يا من قد رعى اليوم لوحينا احتفالا فيه من قام يربينا نساء ورجالا فيه يا من قد رعى اليوم لوحينا احتفالا فيه من قام يربينا نساء ورجالا بل الوعيد ترعانا نوالا أنت للمستقبل الوعيد ترعانا نوالا عزماتنا أنت من زايدنا بل وخليفة ثورة أعلنتها أم رؤية جد حصيفة ساحة التعليم تستشرف بالجد كفاحا فاجعل اليوم لتعليم غدوك ورواحا عزماتنا أنت من زايدنا بل وخليفة ثورة أعلنتها أم رؤية جد حصيفة ساحة التعليم تستشرف بالجد كفاحا فاجعل اليوم لتعليم غدوك ورواحا بل الوعيد ترعانا نوالا أنت للمستقبل الوعيد ترعانا نوالا هيا بالتعليم حقق أنت للشعب منالا وانشر القرآن واجعله لما تبغي مثالا زينوا الأطفال سر ولتكن للعلم مجالا لا تعليم لولا بحت في القوم بواحا هيا بالتعليم حقق أنت للشعب منالا وانشر القرآن واجعله لما تبغي مثالا بينها الأطفال سر ولتكن للعلم مجالا لا تعليم لولا بحت في القوم بواحا قرآن